الرابع من أتى بحقائق الإيمان الواجبة علما وعملا، وهم أكمل الأصناف. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.